و ان تهفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين وبه قال حسن عبد الرحمن بن مبارك قال حسن حماد بن زيد قال حسن ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذابت الانصر هذا الرجل فلكني ابو بكر فقال اين تريد فقلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول يقول ازلتك المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وبه قال احد سليمان بن حرب قال احد الشعبه عن واصل احدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربزه وعلي حله وعلى غلامي حله فسالت عن ذلك فقال اني صاببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اغيرته بامه انك امرا فيك جاهليه اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم ومن كان اخوه تحت يدي فليتهم مما ياكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتمهم فاعينهم هذا الباب ده كتاب الايمان شيء اور اس خود ایمان امور ذکر کے دل پن کا شاید ایمان جزء دا پن کا شاید ایمان حساب دی اسلام حساب دین حساب ذلك ده كفر هي ذكر كبي المعاصي من امر الجاهليه معاصي جمد دي معصيت معصيت مصدر ميمدا عصيان معصيت دي الله ودي رسول نا فرمري تي ولشي بارتكاب دي حرم سرا يا پتر تي واجب سرا يو حرم چارو کے دا معصيت تا یا واجب پریر دی دا معصیت تا المعاصی من امر الجاہلیت گنائینا دا دی چارے دی جاہلیت نا دی چارے دی کپر نا دی دا دی کپر چارے دی گنائینا المعاصی من امر الجاہلیت دی خدای و دی خدای رسول نا فرمانی دا دی کپر چارے دی دی جاہلیت ولا کنا امور دی لکا آدی کا دی کنا هذا اسلام چارے عبد ایمان امور بھی اطعام و طعام یا افشاء و سلام کسا یا دی انصار محبت کسا یا دی پیمار سے محبت کسا دا دی ایمان ہے سادو دا دی سے ادھا کر کبھی کہا چدا گنینا دا دی کرے جہریت و دی کفر حیثی دی ایک ایک رہ منڈون دی ایک برانچینا دی المعاصی من امر لجاہلیت ہے جاہلیت نسم رادہ امام نووی شارح مسلم خو پکلا کوي اي چې جهلیت نه اغز من مرادو چې دی عیسی اسلام دی بعثت نه بعد د نبی اسلام دی بعثت نه مخشه په دا نیو چې زمانہ فطرت وتی وی دا زمانہ دی فطرت چې په دا زمانہ شه دا وحی نر پلا دا ته زمانہ دی جهلیت وتی دا جهلیت تا نبی سم یا پا پی مریب و دینه دا مبوسوا ادیگه و نوستا یر دی عیسی علیه السلام دی رفع رسی که عیسی علیه السلام کنا چکشوا دا دیگه زمونه تا پده میون شد دا جهلیت زمونه دو او پده واسی حل که می چکی می چاره بکره کنا آده جهلیت بوده چاره بی زکا چه دی وحی رولو نوا دی حل که رهنمائی نوا دیتا جهلیت زمونه بتوی خوزنا عالمون پا دیو بند رد کرده چه نا خلص جهلیت نوم پا دیو منا بند اجدن ندی سی عبدالله بن عباس چه داغا وری کا صحابی دا دو مر پلحاظ بنده دی حجرت ندری کولی مخش پویده شو چه نبی اسم مدینه تا حجرت کرو یعنی دی اسلام او کولی خوطر شوی دی زکا چه حجرت پلی سم کولی بند حجرت نبی اسم کرده او کولا خود نبی اسم باقصتا تیر دی دائی پیدو دا غرصے دے پیدو شوا دا دائی چی مو دے پلورنا روی دلی دی سمیو تو ابی عباس ابنا 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私パディガスマラボダでジャレットラカラダエネベサムディバサツナバダソワタテルシャワディスラムエタディジャレットジモディプロナフィジャレットサービディビーバスケナカーソンディハカヤヨスハビウィチェエナハレブンメガダチェモフジャレットパドルシェビズギュウリデンチェプユビズギュウリディウォポコニアサンサカウォルチェザナヤキリワカナアレジメポコロチディパラギャビパラサザナクリアアレジメポコロチディパラギャビパラギャビパラサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアサザナクリアアリサイサンデラフェナバーズ・モレタ・ジャレティ・トゥルシー・ダー・マルト・ラクス・イン・ハブラ・オチャビチ・ディア・ヘレッド・モナ・ディレベーサン・ディ・モブレッナ・オディ・バーサン・ミューシー・キム・ズ・モナ・ディ・ジャレティ・トゥルシー・ネベーサン・チポイド・シュワダ・オヤピ・マシュワダ・ダ・ワクテリー・サルウィスコラ・バーティ・マシュワダ・ダー・ダ・サルウィスキー・ユカム・サルウィスコラズ・モレタ・ジャレッド・モナ・ティビーアドリアンとカダーダーチでハーサーリージャーリエットエディティエスラムナンバクスモネタジャーリエットティベラシーハーセコチヤマスルモンリビエディティマスルモリナンバクスモナチドウハチュカラビカネベサムナンバクスオカネベサムパイデーションバードウカナバケディバサツナバーダカフレヤマスルモンディエディティモネタジャーリエットティベラシーハセレクチパーリオズマラブルジェレティクスウェイタジェレティトゥヴェルシーディテジェレティトゥヴェルシーディテジェレティトゥヴェルシーアルマーシーミンアムルジェヘリアティマーシーダリコールジェヘリアティナディダリカマラドゥヴェナコファルミナマラダジェヘリアティナザカチェケナアクサーチャレディコファルヴェナチェシャーティナシュウィディアガディジャーディヴァジェネシュウィディザカチディスラムロベノワワキロノワケナゼカビアカラブパティビクレイヤーメルチャレビクレイエコプタジャヘリアティティベラシウェケダイトズバーバーカナアタキミンダテテマドウォクフロンドゥラコフェンエコフェレマテベディカナウォクフロンドゥラコフェンドキサドカナマシアであまりじゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃもじゃらでなるわらだ、チェフェズワーキーウォディカプソクセクソクウォルネカペルキリキスタニエケナ、ペエルテカーデマハシサラ。ウォライカフェルカフェルベルシバレル、チェバベタフィルシー、ベレコフォルネズバトルベタキリ、エコプルペトアベネペレギリペエルテカプサラ、エチェストンタエケナ、デマハシポクロカブネビチェストンベネコプルペトワネレギリ、ヤエネカペルキリペデエルテカプサラケナ。カピリクリド、カピルベルティアナ。ダドウマタリマド、ドヤモンワンデデゲテカナ、ババ。デデゲババドゥタジミディ、ユアルマアシミンアメリジャヘリア。ボレチュウラユカフェロヤワラユフェロサヘブハデルティカビハ。イラデシェルケンバゲルファシェルカ。チャキムガクジャヘリアタチェシェルカカナ。チェクラアライテカビロウシアナウズビレカウォータディダ。コパラのバテタカチェトーカーカーペルスレヤカペルウェティアチェトーカーフェリエ パデラルミチキムカナマシリアリアズビラサウィオクラザナウィナウィシュラガラウィナウィシュラサロクナウィシュルダウィリウィシュマティマティウクルカダーカペリクルファカペアマダカペアベネウティエクパルバテレウテケダーズメトリマシキパディアワラタジマサラフェクナアラザラダファムジアサルカブネアマリアサカチウェイカチェアマレテエセッバーナスタイマンナバダアマレテエセッバーナスタネディシェウリディバディアリセンアマジョーチアルマアシラタズルマリマンヨーチェムサムネディマゼウェアグレイナディマンタザラネベルキュウチェセケカディアカカナタムサルモニエティマンダリティベジャナタシアルマアシラタズルマリマンラカアタアプラタフィドマルクファルコパサラトアファイダンデルケビチカペルケアサルナジナカカナファイダンデルケビハジナカゾコティナカダランゲディイマンサラギュナウチカナアガネサラチェリギュナアサルネポコピイマンムデパブメラドアルマーシーミンアメリジャーヘリエティサラエケナギュナイナヤアマリダハルスタポコプロピイマンシェエトアテピイマンシェダハルダデマーシポコプロシェダハルダمن امر جهليتي دا دي جهليتي لكن دي كوبر ولا شارد ومعاسي امرنا شارد مراد دي جهليتي لكوبر مراد دا غنينا دي كوبر شارد دي كوبر حساد ومرجعاب مراد دا خود نبي يصل پيدو شو جزي مرخاتا خبره دي وكل لها چه معاسي او غنينا دا دي كوبر شارد دا دي جهليت شارد دا كاتيري دو خود اخود معتزلاوه دي حوارجي اكنا マザーブタイドウシュアアリブンダスウィーホーオミファーグランビリハワレジュウィエイケラシェモンタケンデカビラアディミレットナワテラダフュクプシュザヘルダカビラグラチェサイウコエディナウォトオクプシュザヘルシュハワレジュシェミノキノスアカフェルビリザナウカディカフェルビリマスミルデラサタド、ハワイジャサンガ。ウディプリサピアトハトリア、カニスタニソタパサウリド、ドリアベリーパサドリアカピリド、ザナカピリド、サロカピリダ、オマタズラギガチナ、デコプロデス、イマンクシュワマザラバイメザテイスタイオマタバド、マタケプデカビラディ、イマンハリダ、ポコプシャダヘンダ、ヤカペシュワナダ。ビアチェケナ、マアシー、アメリカ、ヘリエット、ビー、ダルコプル、レチャリウ、ファーマー、ザレハダラシュラ、チュグナウケケナ、チェレコプル、ウクロ、ヤレハレネケサービチディナホプウォトレ、アミシャハシーケチディナトウディ、トイチェマアシー、アメリカ、ヘリエット、ダルマツレ、ハレジェリマザティブフォー、パデブラトジマサラエガナジョーク、ダファディデハリマカダナ。ولا يكفر صاحبها بارتكابها ولا بكافيري بينه وكنا هذا جالب بشاري بارتكاب ونشتري كافير نشبالنا الا بشرك مغربوطه على المرمى مسيتو كشاكر شرك تاشاو كوته بكافير بلشي ايش يو حديث بشري يو ايات بشري لكل النبي اسلام انك امرا فيك جاهليه وقبل تلا زنا شاركين تقسيم كردا جي دي حديث يوجز دي ترجمه اثبات دي پردا و دي آيات دي بجو دي ترجمه دي اثبات دي پردا دي حديث دي ترجمه دي اول جز دي اثبات دي پردا جي المعاصي من امر الجاهليه تي دا دي زون ننوي نبي سلم دي حبره و دي دلين كور پا دي بني دال دا ابو ذر تفرمائی نبی اسلام انکا امرون فیکا جاہلیت تو خوئی سرائی چھ پتوش ہے کنا کاپری دو پتوش جاہلیت تا حالانکہ ورنشو گناو شرک نو کرا کپر نو کرا گناو نشو نبی اسلام چھ انکا امرون فیکا جاہلیت تو یہ سرائی چھ پتوش جاہلیت تا آلون دے حدیث حل سلیمان بن حرب لکنہ کنا

ダラサラサリクホネベリホネラディンデズリアテンカーカーダーエネベセンディンボトムケルダーケヨウドナサラヨウドナサラムシリキンディフライパクヘッドラセビチラーエレカリマテレビラエレラホダムハマドルスラムエレビエイケナなぜなら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあだすのどおぽだはばらちぱやちせんのくしわだおぱやちゅうぷだたあろんなしわちゅうぷさえばぼしかねばしこぱらはやぱくねばしだはばらちゅうぷさえばくねばしあらなかべりまわしじゅるんだかなおねまさねべであやたんせべてぃえれぱらねらだれりねらあやてなわはでしなでいかなちむつなきゅうぷらだから、あなたはなばし、なかべりまわし、ジュラムだ、チェポコプセクマシン。パレアセディシェクモテレク、ダファディケンド。パネラヤティナスター、ヤハディシナスター、ネラノスティチアシェディコプロトナ、モテレクダファディケンド、チアガネシバクション、オグリナバクションシー。ヤダウヤ。إ ن ا ل ل ه س ي ش ك به و ي ح ر م دون ذلك لمن يشاء ك د و ت ا ذكر الشرك تا مراد بنا كنا مطلق كفر دا كلا كلا حال ذكر شي مراد بنا عام وي إ ن ا ل ل ه س ي ش ك به أ ن يكفر به ن مراد دا اكا دا الشرك ولا كفر وي كلا كنا دا غير الشرك ولا كفر وي خوش كنا كافر وي على فقنا باشي ذ ك ر ا ل ح ا ص ل مراد بنا عام دا عام من الكفر على فقنا باشي ويحمل دون ذلك ويا دانو يا شيء لان بيسن بواسطه جيم كبر واشور شركو لان بيسن بواسطه جيم كان كبر و انا اغاطور شركتا مشركين خوي مشرك شركي كو بطوله تبسيطه لك وليحضرني بل يهود نصرى تزوني كنا مسلمون بل موحدين بل كمينهم موحدين عام موحدين بي عام مشرك وقالة يهود هو زير ابن الله ايكنا هو زير ابن الله بل دفعي زي خوابا خدائي بي وقالة النصرى يسابن إسا ابن الله كنصرى دي مشركين دي باقواشي كيهود مشركين بي كمجوس مشركين دي كنا يهود و ي ي شمس هو كان هزير سيبك زي نبي ذا اسمه جدا يهود مشيتا هزير تدخل زي نبي تبيلي يسال نبي دخل زي هل اي وقت يهود يبلش كلا كرهك نظر يدرو يبقى بللو كبلنا باع يهود نصرات سحب اسمني القران ولكن هذا هو مسلم من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل アレキハモスとシビーからできたら、ジョビノコのダクンダ、コレパク、ダクマイドとクリアコレパクシステムリビカラ、エグマキウデウンチョウデルミラダ、ヤスタネビ。ネチキラヘコレパクアラデゾパワシチセマコプラガトウシェフウケウデウラシェタカレナフラダカシェタカムリトウシェタカナ。インライフアユシャタビヒ、ウエフルマドゥナザレクレメシャ。ウエントエファタリミルムミネタトウ。فاصله بينهما دابل اياتا و هذا ما يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل المسلمون من المسلمون سرى كتال لا كبيراغو نادا ذكا چه خاما خيوخو بي پو گرام بي وده المسلمون سرى كتال کو ومسلمون سرى جان کو كنا دا كبيراغو نادا خوبیا علا پا قدام ممونين بلی دي كنا وانتو افتان من المؤمنين كادو دو تو پیر ممونون اكنا اقتتال سرى کو جنگ سرى کو بيتو سرى مشتصول حاو كيسا فسماهم المؤمنين ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ي أول ذكر شو؟ وَعَقَوْسَ إِنَّكَ إِمْرَكُنْ فِيكَ جَهِلِيَةٌ لَكَوْنَ لِسَمْ إِحَادِثٍ أَعَوْرَسَ ذكر شو؟ لسليمان بن حرب لا لف نشر غير مرتب شو؟ فدعنا نسخة. أَبَذَرَ نسخة بخاري شكنا؟ إِنَّكَ إِمْرَكُنْ فِيكَ جَهِلِيَةٌ هذا هو الحديث أول رؤية شوالا هذا هو عبد الرحمن بن مارك حديث دا ورسي رؤية شوالا لف نشر غير مرتب دا لف نشر مرتب دا توس أول دلوم دا حديث رؤية دا توس حديث بمشت پرير دي حدث سليمان بن حرب امام بخاري شيخ تا قال حدث رشوبا عن واصل الهدب عن المعرور مارو جي قال لكي تو أبا ذر زد أبو ذر تسمي لاوشو أبو ذر غفاري داد غفار كبيرة كنا يو صحابي دا يو درويش و ملنگ نمو صحابي و سب كرام عجيبا عجيبا شو انوي اذا دا مذابو كنا ان الذين يكنزون الفيزتا يكنزون باو الفيزتا كنا جسرا جمع كوي سبنزل جمع كوي مو جمع كوي كنا كنا تو ضرورت نزويتا بي تو سرا پيسي دي يشي بي كنا دا بده حرم بلچ دا حرم دي در سخت وپ دي گئ باب شه و سبكران بنده پتیو لگوله چه توخو پيسي تو سرا پيسي دي توخو قنس کرا دا تو سرا خزنا دو فتیو رو دير سخت سخت لگوله سبكران دیر بنا تانگ ہوندی بھی پشام شو کرا پشام شو بے کنا امیر معاویہ نے تانگ شو خط عثمان صاحب تا خاطر وری کلو ایک روز تو مدینے تا من اکوال سے شروع میں دیکھ پلے گانا کرا فتوینا ربزا آئیو دی مدینے نا تقریبا پدری مرحیل بند یوزوی نم دا ربزا اما شيء كيم زير رودو ده ما كينا مدينه تا اس نو اثرتا فبدر بن متلو ابي بدر بزا بندار تلو پر کلی بند بتلو پدین مو دیا کرے سا موجود در بزا دی کبر موجود دا خلتے چاغا دا بزرگ فریکلا دا اے دیر بزے تے ولا جو جلا وطن ونے کلی کرے چتے بعد کو درا کے دو تا خاص مشک تے تنگے وے والے حلتل وچ پدب دے جڑاوا مارو ریکا چه پا بزر من می جڑا ولی دا ده این وقت لباسو امیسو سے باس خطو پر دیگ دی و ده این وقت لباس یو پتکای بیو آب دیکا جارو بل کتپای بی دیکا نا صدر بی دی لنکڑا و دیتا بی خلاوی تا بلیش جڑا پده بند خلاو و علا علامی خلاتون ایده پا غلام بدا کنو جڑا و مریای و ایگا جڑا دا فسعتو انزا دیکا ادھر میں دیکھ پشتر ہوکا چھتو سو یونمونا خط سرا کری دی アラケデマレク、ホヨナムレバシデマムルク、ベラムレバシト、ソヨナムラヨンカカプラクリド。ファカラドルタウチ、インディサーブトラジュラン。ダリカダラウレケチ、ポラマジュラブ、ポダジュラズ、ヘムリケチュラムラカペナカナ、ジュラペクリド。エディサラベルマアリズレバトラダ。チヨパカイウォヨパカイダ、アブザル。و ي و ب ا ل ك ا ي د ة د ه غلام بدعه ا ت ر ا ف ش و ا ل ا ت ن ا ج د ا ت ي ن ك ل ت ع ا ل ى قايدة ا ل ا م تدبر ك ر ا د ا ل و ب ا ل ك ا ي د ة بيردا ا ر ا بيتو لانجو كراوي ي ا ب د س د ا ج و كراوي د ي ح ت ل ب د ب ل ا ب د لانجو كراوي يتو ج ل ا ب ي و ر ا ن و ي و د ا ز ل ا ج ل ا ب د ي ك ن ا ل ا م تدبر كراوي私たちは、私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族サブゼレテルシー、サバトラジュラン。ダージュラシェケナ、セコ、マリアイダ、セティチェガレブンダーガラ。ダービランセブ、ビランセブチェクラシュワダ。ファイヤーとビウミヒ。デメディメルペヘルルコケ、チョウビテランディアジア。ベレベセモトウチヤバザル。アイヤーとビウミヒ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちジャマイハイレティ、ハワイスミジャマドのフラグラ。ジャマドド。レフェルマフラグラマナイマルディジャマドハワイ。ハディンテベラシー。ドアディーサルハディモニター、ハワイティ。デルバリスカランダイ。エハワノコムハワノコム。ゼロダーマルミチハワノコムウタウイ、ハワノコムハバレイ。ジェトザザザラモンシティハディモニメ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たオリンアワルブルエトセミナダトセハデモンディアワルブルディハデブルセダエワルクムハワルクムデムラファルタチアラデンテハンデプラジャラブルタタイジクムエトスカブゼテルクリディダトセブリナワラトウルケナデアダマウロディスタトウルディビハウロディスタトウサラウエサフォーラーパスバトルインテハン、セクマレク、セクマムルクダート、セクカブラーデルクリディ。トテアキャプテカテテテチェモタケロシャバル、ヘルタモタケロウザカイウラ。エトウインサンダ、フォーラーパク。トタポデブネカブウエキャーデルカバスカラータシベトケナ。ロシャーデタロウダガブソウダガダハマトカダチャウカダチャウケナ。トタヨロシュデトケナ。エロンディダトア、アダムチャリジュチャリジュ。ومن كان اخوه تحت يده كم سرعت يده وريره دفق ابزاشه فليطعمه مما ياكله ويخرج ايضا كم خروج دايكو وليلبسه مما يلبسه ويغني ايضا كم انا دايو غندي نبيس ملكه دم وسواق حكم كراوه دعنا صحت من نبيس ملكه